بسبب ضعف الإيمان، ومن هذه الفتن الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة ما نسمع وما نشاهد أحيانا من جرائم القتل، وهي جريمة خطيرة بشعة منكرة، لأن القتل من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، قتل النفس بغير حق. رجل يخرج من بيته ليأخذ بأسباب الرزق وليدفع المسألة عن نفسه وعن عياله، ثم لا يعود بعد ذلك إلى أهله ولا ينام في بيته، ويقتل ظلما والعياذ بالله. فلماذا نرى بعض المسلمين قد أقدموا على تلك الجريمة البشعة الخطيرة، مع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر 5 عقوبات للقاتل العمد، كل عقوبة هي أشد من الأخرى. قال تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه أول عقوبة، أن يدخل النار وبئس القرار والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية خالدا فيها، هذه العقوبة الثانية، لأنه ربما دخل النار إذا كان من العصاة، فإذا طهر، إذا مات على معصية يعني ولم يتب منها، وقدر الله تبارك وتعالى له أن يدخل النار بسبب جرمه وذنبه، إذا مات على التوحيد خرج من النار يوما ما بشفاعة الشافعين، وكل ذلك ثابت في الكتاب والسنة. أما عن قوله تعالى عن القاتل العمد الذي قتل نفسا بغير حق ومات ولم يتب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي لا يخرج من هذه النار والعياذ بالله. ولعل هذا هو السر في قول بعض أهل العلم إن القاتل العمد لا توبة له والعياذ بالله. العقوبة الثالثة: وغضب الله عليه. والرابعة: ولعنه، أي طرده من رحمته والعياذ بالله. والخامسة: وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يعبدون إلا الله، ثم ثنى الله تبارك وتعالى بذكر هذه الجريمة، فهي أخطر الجرائم بعد الشرك: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، إذا كان مستحقا للقتل فإنه يقتل بيد الحاكم أو من عين الحاكم كالقاضي مثلا، يعني إذا زنى وهو محصن وهو متزوج وأقر على نفسه، أو هذه الواقعة ثبتت بشهادة الشهود، رجم حتى الموت. وثانيا: أن يرتد، أن يخرج من دين الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، والحاكم هو الذي يقوم بتطبيق الحدود، إذا كانت الخلافة موجودة أو إذا كانت الدولة تطبق شرع الله تبارك وتعالى، فالحاكم هو الذي يقوم بقتل هؤلاء العصاة، ولا يكون ذلك من بعض أفراد الناس حتى وإن أقر الجاني. والعقوبة الثالثة خلاص: النفس بالنفس، من قتل يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. أما سوى ذلك فلا يجوز لأحد أن يقدم على تلك الجريمة البشعة الشنيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه يا إخوة، كما صحح الألباني من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب، زنى، سرق، اختلس، ترك الصلاة، فعل، إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، لأن الله تعالى قال: إنه لا ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله، إلا القوم الكافرون. كل ذنب عسى الله أن يغفر، إلا الرجل يموت كافرا، فمن مات كافرا كفر بالله واليوم الآخر يلقى الله على ذلك، فليس إلا النار لا يخرج منها. والجريمة الثانية: أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ولذلك ذهب الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر رأي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل العمد لا توبة له، جريمة خطيرة. وذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل العمد إذا أراد التوبة فله ذلك، ولكن بشرط أو بشروط، منها أن يقوم بتسليم نفسه لأهل المقتول فليفعلوا به ما شاءوا، فإما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يقبلوا الدية كاملة، وإما العفو، أن يقولوا عفونا عنك. ولا تتم التوبة إلا بذلك. وقال بعض العلماء، وهذا في مذهب الإمام أحمد، أن أولياء المقتول لهم أن يطلبوا الدية مضاعفة. إحنا مش هنرضى لما تجيب لنا الدية 20 مرة، ولا أقول لك لا 50، ولا أقول لك 200، اجري دور بقى هات لنا الملايين دي تجيبها منين. قال العلماء: ولهم ذلك لأن الحق لهم، الحق لهم. فإما العفو مجانا أن يقولوا عفونا عنك، وإما أن يأخذوا الدية كاملة، وإما أن يقتلوه قصاصا، هذا عن أولياء المقتول، وإما أن يطلبوا الدية مضاعفة. ولذلك في بعض الحوادث سمعنا أن رجلا قتل شخصا عمدا في بلاد الحجاز، فهذا الرجل القاتل كان من أصحاب المناصب، يعني له يعني جاه وعنده من الأملاك ما عنده، فطلبوا الشفاعة، أهل القتل طلبوا الشفاعة من مثلا من الأمير الفلاني الفلاني الذي يملك كذا وكذا وكذا. هذا الأمير لما جلس قال: ندفع ما أردتم إلا القتل. أخرج كده شيك أو ورقة على بعض كما يقولون، وقال له: ده واحد أهو، واكتب اللي أنت عايزه من الأصفار، شوف أنت عايز تكتب إيه، ثراء، فاحش، المهم إن ما يتأشى. وأبوا إلا القتل، وقتل الرجل. فلهم ذلك لأنه قتل نفسا بغير حق. الحوادث كثرت، ولذلك يعني يجب علينا أن نكثف الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من مات من المسلمين في الشهداء كأصحاب هذه العمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الذي يموت بالهدم له أجر شهادة، وأن الذي يموت بسبب الدفاع عن عرضه أو عن نفسه أو عن عياله فله أجر شهادة، وأن المطعون الذي يطعن له أجر شهيد، وكذلك المبطون الذي يموت بداء في بطنه، والمرأة التي تموت عند ولادتها، والذي يموت غريقا، كل هؤلاء نحسبهم عند الله تبارك وتعالى من الشهداء. فنسأل الله تبارك وتعالى تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلها خلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أقر أعين المسلمين بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بطاغية سوريا. اللهم شتت شمله. اللهم بدد ملكه. اللهم جمد الدم في عروقه هو ومن كان على شاكلته يا رب العالمين. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنه قتل المسلمين فاقتله يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوالنا واحفظ بلادنا واختم لنا بخير أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم.